أحسنت. تفكر في آية الله منا مكاش شوية. استنباط ماذا؟ استنباط الفوائد من الأحكام والقرآن. زين، هذه أمور في أمور الدين وفي أمور الدنيا. استعملوا العقول تاعنا ولا لا؟ فاش الأشياء النافعة، حاجة اللي تنفع استعملوا العقول تاعنا. إذن العقل في حد ذاته نعمة وبه يكلف الإنسان. واحد ما عندهش العقل، العقل فيرتفع عنه ويوضع عنه التكليف. متى لا يجوز استعمال العقل؟ أحسنت، الأمور الغيبية. تفكر يعني في ذات الله، تفكر في الجنة كيف بس تعرفها حقيقة، أو الروح. قال تعالى ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. صح. زيد، أحسنت. استعمال العقل باش نعارضوا الشرع الإسلام الدين. كان أنا معليش هذه حرام، بس أنا في ميزين، أنا في عقلي ما فيها ولد. لا، هذا استعمال العقل ضد الدين. إذن العقل نستعمله للاستعانة به على الوصول إلى الرشد. قد يقول قائل، هل يستطيع الإنسان أن يصل بعقله إلى الهدى؟ يقدر وحده بالعقل بلا الأنبياء يوصل الهدى؟ لا، لكن لما يجي الهدى استعمل عقلك لكي ترى أن هذا الذي جاء بالهدى ويدعو إلى الله تقدر تميزه. مثل ذلك الصحابي الذي جاء وكان شاعرا قبل أن يسلم، كان مشركا. لما دخل مكة قالوا له، المشركون كانوا دايرين على مداخل مكة ناسا يحذرون الغرباء من استماع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فما زالوا به هذا الصحابي، ما زالوا به حتى جعل الكرسف يعني القطن في آذانه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقعد عند مكة ويقرأ القرآن ويصلي ويقرأ القرآن. فبينما هو يطوف، حتى كي كانوا مشركين كانوا يطوفوا بالبيت لكن يخلطوا مع الشرك، وإذا به يسمع قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال في نفسه واثق لأمي، أنا إنسان شاعر وأفرق بين السعر والسحر والشعر. فنزع الكرسف واستمع إلى قراءة النبي عليه الصلاة والسلام فتأثر وقال والله ما هذا بشعر، وأسلم. إذن استعمل عقلك مع استعانة بالله. كيف نستعمل العقل تعالى مثلا بالنسبة للذي يدعو إلى الله؟ مثلا الآن سمعنا أن ظهر إنسان في الأنترنت ولا في بلاد ما يدعو إلى الله والناس يلتفون حوله، كيف نعرف؟ إما نسقسيو العلماء الثقات الراسخين يقولوا لنا عليه، ممكن العلماء هذو الراسخين مازال ما وصلهمش الخبر تاعو. أحسن، إلى ماذا يدعو؟ ما هي آثار دعوته؟ كما قيل لعيسى بن مريم عليه السلام، يا عيسى لقد حذرتنا من الدجالين. قال لهم كاين دجالين، هناك دجالون سيأتون، كما حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الدجالين. قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يكون كم 30 دجالا كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعيسى عليه السلام كذلك حذر من الدجالين، فقالوا له كيف نعرفهم؟ وش قال لهم؟ عبارة ليحة، من ثمارهم تعرفون. الإنسان يستعمل عقله، من ثمارهم تعرفون. فالآن ظهر داعي يدعو إلى الله والناس يتفو وعليم اللسان وفصيح، لا تسارع إلى المشي خلفه، بل عليك أن تتريض حتى تسأل وتستعمل عقلك. إذا ماذا يدعون؟ هذا المنهار اللي تسمع له أصبحت شك في صحيح البخاري، تشك في الصحابة، إنسان لما سمع له أصبح في قلبه شيء من الصحابة، إذن هذه الدعوة باطلة. يدعو إلى أشياء لم يقل بها العلماء، كما قال معاذ بن جبل وإياكم، وفي سنن أبي داود أثر يعني لو تفكروا فيه ونتدبره نقي أنفسنا بإذن الله من كثير من الفتن. قال وإياكم وزيغة الحكيم. قال وما زيغة الحكيم؟ قال التي يقول الناس فيها ما هذه؟ شو الحاجة غريبة، شو الحاجة ما قالوهاش العلماء؟ كما قال لي واحد نهار كانت فتنة السياسة، لي لهذاك اللي يدخل في السياسة تاعنا تاع بلادنا تاع القبة معروف في السياسة والدور، واش قال لي؟ قال لي ده الشيخ دار حاجة ما داروهاش العلماء. قلت له هذا أول خطأ، هذا أول خطأ. كيف هذا مثلا ممرض يدير حاجة ما داروهاش الأطباء؟ ماذا يعني؟ باش يقول لك هذا الممرض المجتهد الأطباء كي يروحوا يرقدوا في ديارهم ويقعد في المستشفى ويخدم، ولو الطبيب كي يروح يركض هذيك الرقدة تاع الطبيب خير من اجتهاد المعوج تاع من الممرض. أو دار حاجة العلماء ما داروهاش، يقول لك هذا خطأ. وإياكم وزيغة الحكيم. قالوا وما زيغة الحكيم؟ قال التي يقول الناس فيها ما هذه؟ شو الحاجة ما موالفوهاش؟ حاجة تخالف الفطرة، ماشي يعني ما يعرفوش الدين وقول لك دين جديد، لا لا ماشي هذه، حاجة الناس قاع يعرفوها معلوم من الدين بالضرورة. يجي واحد كما الآن ظهر واحد ثاني في فلسطين في القدس مسجد القدس سيد الأسلم يا رب أبو عرفة أكنت شفتوه هذا كان يشافوه في الانترنت، راهو يجيب أشياء مع الأول كان لباس مع الدركة ويجيب أشياء ويقول لهم لن يسبقني إليها، خلاص كيف لن يسبق إليها؟ يعني الأمة 14 قرن كان ظالة وانت جيت اليوم إذن استعمال العقل. الآن أنت تعرف مثلاً أحد طلبة العلم أو العلماء يجي واحد يحذك منه، استعمل عقلك يا أخي، شكون هذا؟ إلى ماذا يدعو؟ وقد استعمل عقل الرشد ملك الروم، شكون هو؟ هيرقل في مع رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، سقساه شحال؟ سقسا أبا سفيان كم سؤال؟ 5. يعني عارفوا الإنسان إمام مثلا يجي جديد للقرية البلدة المدينة يجي للمسجد هذاك يفرقع الناس يغير لهم الاتجاه، يعني يصيروا أحزاب متضاربين متقاتلين، خطأ. فروض الإمام يجمع الشم على الحق. إذن الله تعالى لامهم وقال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيل. واحد يروح عند الأولياء والقبور يقول لك احنا درنا الزبدة ودعيناه وشفاء المريض، قل له أنت هل كلمك؟ هل هداك السبيل؟ اتخذوه وكانوا ظالمين. قلنا الفائدة الثالثة المعبود الحق لابد من أن يكون يتكلم. الفائدة الرابعة قال تعالى اتخذوه وكانوا ظالمين. أكبر أنواع الظلم شنو؟ الشرك. صح. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا. قلنا الضلال يطلق في اللغة العربية وفي القرآن الكريم على ثلاث معاني، منها أو أكبر أو أكثر الإطلاقات يكون في ماذا؟ في ترك الحق إلى الباطل، وترك طريق الجنة إلى طريق، هذا أكثر الإطلاقات. الثاني الذهاب عن علم الشيء وحقيقته. الثالث الغياب والإضمحلال. تقول ظل السمن في الطعام أي محلة، وظل الجسد في التراب، ظل الجسد الميت في التراب، وش معناتها؟ ذاب وتحلل في التراب. وين وصلنا؟ الفائدة كم؟ السادسة. كملناها؟ ما زال. نعم. قال تعالى ولما سقط في أيديهم، يعني ندموا ورأوا أنهم قد ضلوا، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا نكونن من الخاسرين. هنا ندموا لا لا لا، هل ندمهم توبة ولا لا؟ طيب، قول الله تعالى فأصبح من النادمين لما قتل أخاه، هل هي توبة؟ ما هو الفرق؟ يعني من شروط التوبة وشو؟ لا ذا يا أخي، الندم. ما هو الندم الذي هو المقصود تاع العلماء؟ ها؟ لا لا، اخلع لك شرط. لا لا، مش الحسرة. حسرة سببها ماذا؟ الخوف من الله، لأن كل إنسان يدير معصية يحس بندم، حتى الكافر. الكافر كي يشرب الخمر، اللي يرتكب الفاحشة يحس بندم، يحس بظلمة، لأن هناك فرق بين الحلال والحرام. كما قال أحدهم كان يرتكب الفواحش ثم تاب وتزوج، فقال لهم يا أخواني هناك فرق بين الحلال والحرام، كان إذا ارتكب الفاحشة وانتهى منها ليشوف ويسمع به يقولوا هذا مساعد، قالوا ما كاش منها، قالوا كنت أحس بظلمة وضيق. ولما تزوج قالوا بالعكس، لما يأتي أهله بعد ذلك يحس بماذا؟ بسعادة وانشراح. قلت نعم، لا بد كاين فرق بين الحلال والحرام، ربي ما يحرمش حاجة على الخبز. لا، فإذا الندم الذي هو توبة هو الذي يكون الدافع له الخوف من الله سبحانه وتعالى، وكذلك يكون أنه التألم أنه تعدى حدود الله سبحانه وتعالى، وأنه يقصد الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وكانوا خاسرين، الخسارة الحقيقية هي خسارة ماذا؟ الدين. هذه دينا. وصلنا إلى الفائدة الثامنة. قال تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. موسى عليه السلام غاضب غضبا شديدا. علاش غضب غضبا شديدا؟ لوجه الله ولا لا؟ لأن انتهكت حرمات الله. إذن الفائدة الثامنة، الغضب من طباع البشر، لكن الكمل لا يخرجهم إلى الباطل، لا يخرجهم إلى الباطل. لا يخرجهم إلى الباطل. موسى عليه السلام غاضب، لكن الغضب تاعو لم يوصله إلى أن يرتكب ما لا يجوز. فإن قال قائل ألقى الألواح، الألواح فيها ماذا؟ كلام الله. وأخذ برأس أخيه، وأخوه شكون نبي. إذن العلماء فسروا هذا الأمر. إذن ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. سنذكر نوع الغضب تاع موسى عليه السلام. قال تعالى أعجلتم أمر ربكم، يعني ما معنى أعجلتم أمر ربكم؟ هنا كما قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله اضطربت أقوال بعض المفسرين في هذا القول، فبعضهم فسر هذا، ولكن يقول أعجلتم أمر ربكم يعني تركتم استعجلتم. موسى ذهب إلى ربه باش يجيب لهم واش؟ يجيب لهم التوراة، يجيب لهم الألواح، يجيب لهم كلام الله ليسيروا على هداه، فهم استعجلوا، حبوا العبادة ولكن لم يسلكوا طريقها، فقال أعجلتم أمر ربكم. هذا المقصود، المقصود أنهم تركوا الهدى وأرادوا الخير لكن لم يسلكوا طريقها. إذن الفائدة التاسعة، من ترك الهدى وارتكب الغي والضلال فقد ترك الخير إلى الشر واستعجل عن الهدى إلى الضلال. من ترك الهدى وارتكب الغي والضلال فقد ترك الخير إلى الشر واستعجل عن الهدى إلى الضلال. يعني الناس يخليوا كتاب الله ويخليوا هدى الله هادو استعجلوا الشر. ولهذا كاين حديث دائما نذكره وهو حديث عظيم، وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، تاع المعاصي، بعض المعاصي ونتائجها. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. يعني كان قالوا كاين الخصال خمسة إذا ابتليتم بهن، يعني راح يكون هناك عذاب، وطلب من ربي باش الصحابة ما يلحقوهاش، خاصة المهاجرين، والحمد لله ما لحقوهاش. قال لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. كي تظهر الفاحشة، يعني فاحشة الزنا وفاحشة عمل قوم لوط، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. الآن كاين هذا إعلان خاصة في الدول الأوروبية والكافرة، واش ربي يعطي لهم؟ إلا فشى فيهم الطاعون. شو الطاعون؟ طاعون مرض خطير معدي، والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، يعني الأمراض التي لم يعرفها واحد. واش قال لي؟ قال لي لا، قال لي المرض هذا تاع نقص المناعة يسمى باللغة الفرنسية سيدا، باللغة الإنجليزية الأيدز، صلى الله العافية. هذا كان كاين بكري، الناس برك ما عرفوه. قال لا، إذا أظهروا الفاحشة وأعلنوها وكثرت يجي الأمراض هذه. هذه واحدة. ولم ينقصوا المكيال والميزان. وش ما نقص المكيال والميزان؟ السارقة في المكيال والميزان. إلا أخذوا بالسنين. شو السنين؟ قحط. وشدة المؤنة. شو شدة المؤنة؟ غلاء المعيشة، غلاء الأسعار، وجور السلطان عليه. ربي سلط عليهم السلطان كما قال لك، يشرب لهم يعصر لهم القارص في عينه، سلط ربي عليهم حاكم أو حكام ما يرحمهمش. هذا إيش حال؟ اثنين، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء. شو القطر؟ المطر. ولولا البهائم لم يمطر. كاين الناس عندهم الأموال كيشوف الزكاة تاعو بزاف ما يزكيش، مثلا واحد عنده أموال كثيرة كيحسب الزكاة تاعو صابها وقنا 300 مليون، عاود حسابه لخلي عندك الملايين. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم. نقض العهد سواء بينهم وبين الله أو بينهم وبين البشر. بينهم وبين الله هناك من العلماء من قال هي الصلاة أو ما أمر الله تعالى بميثاقه. وش يدير لهم ربي؟ أو كذلك العهد بينهم وبين البشر، يعني واحد يعطي له العهد يقول أروح ما تخاف ما ندير لك والو، أعطينا لك عهد الله بأني ما يصرى لك والو، بعد يجي ويعذبوه ولا يقتلوه. ربي وش يقول؟ أو الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم. شو أنت من غيرهم؟ من الكفار. فأخذوا بعض ما كان في أيديهم. أخذوا بعض يعني استعمروهم، يدوا بعض ما كانوا في أيديهم من الأرض أو من منافع الأرض كالبترول وغيره. يعني البترول اليوم في أيدي كثير من المسلمين، لكن كثير من الكفار رهم هما اللي يسيطروا على هذا الأمر. هذه الحال أربعة. هنا الشاهد من الحديث على سبته، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتحروا فيما أنزل الله، وفي رواية ابن ماجه ويتخيروا مما أنزل الله، إلا جعل الله بأسهم بينهم. رواه ابن ماجه والحاكم وصححه الإمام الألباني رحمهم الله جميعا. يعني الأئمة تحكم ما لم تحكم بكتاب الله ويتحروا، يعني يحبوا يحكموا بكتاب الله، يكون عندهم النية، يكون عندهم التحري، يعني ماذا؟ الحرص. وفي رواية ويتخيروا مما أنزل الله، أي يبحثوا عن الخير وين؟ في كتاب الله. إذا ما داروش هكذا جعل الله بأسهم بينهم، يقولوا مختلفين. إذن هذا الحديث يتناسب مع قول موسى عليه السلام أعجلتم أمر ربكم، خليتوا الهدى وأردتم الهدى من غير طريقه، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. هنا سؤال، هل تكسرت الألواح؟ قولان العلماء المفسرين، قول الأول لم تكسر، هو من شدة الغضب ألقى الألواح التي فيها كلام الله. القول الأول لم تكسر، وهو قول طائفة من العلماء منهم العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمهم الله جميعا. القول الثاني تكسرت، وهو قول كثير من المفسرين كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. ما هو الراجح؟ هذا أمر غيبي ياك، لازم لنا ماذا؟ الأمر الغيبي من نجيبه؟ إجماع من دليل الوحي ولا إجماع؟ والإجماع طبعا لابد له عنده دليل أكيد مؤكد، شيء أكيد. نذكركم كلمة أكيد كنا قاعد نقولها حتى نبهنا إلى بعض الفضلاء، قال كلمة أكيد خطأ، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، الصحيح مؤكد. هذه بزاف نسهم يقولوها أكيد أكيد أكيد، إنما تقول مؤكد، هذه فائدة لغوية أفادنا بها بعض الفضلاء جزاهم الله خير. إذن قول كثير من المفسرين أنها تكسرت، والراجح هذا هو أنها تكسرت، وورد في ذلك على هش رجحناها. لماذا رجحها كثير من المفسرين ونحن نتبعهم؟ ورد في ذلك حديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس الخبر كالمعاينة ليس الخبر كالمعاينة إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت الحديث رواه الإمام أحمد ورواه ابن حبان في صحيحه ورواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ووافقه الألباني إذن هذا الحديث هذا يقول باللي تكسرت ليس الخبر كالمعاينة أصبح مثلا حاجة كي تسمعها ماشي كيما تشوفها ولهذا علاش نهى النبي صلى الله عليه وسلم والشيء بشيء ينكر لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهاب إلى مكان الفتنة وأمر بابتعاد عن الفتنة لأنه الإنسان كي يكون بعيد يكون سالم وهذه صرات لأحد الشباب كان ينهى عن الغلو وينهى عن الدخول في المظاهرات فلما صرات واحد المظاهرة وصرا فيها قتل وصرا فيها راح يشوف كي راح يشوف ما صارش عقله ادخل وبلا يسب ويشتم وحب يضرب ما تروحش ليس الخبر كالمعاينة موسى عليه السلام أخبره ربه بأن قومك اتخذوا عجلا وعبدوا من دوني فلم يلقي الألواح لكن كي شافهم جاء شافهم من شدة الغضب من شدة الغضب ألقى الألواح فانكسرت طيب لما انكسرت معناتها راح ذهب الخير اللي كان ثم هناك بعض العلماء ماذا قال قال لما أخذها قال تعالى ولما سكت عن موسى الغضب وجد أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون قال بعض العلماء وذكره هذا ابن كثير رحمه الله في تفسيره لما أخذها وجد فيها هدى ورحمة وأما التفصيل فذهب مع ما تكسر منها ممكن هذا بسبب الشر اللي داروه ربي خلالهم نحالهم التفاصيل أو تفاصيل بعض الأحكام وأعطاها لمن؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ممكن هذا القول يكون قوي خاصة إذا علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج ليخبر بليلة القدر فتنازع عنده رجلان فارتفع علمها قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله قال وفي الحديث من الفوائد أن الغضب والاختلاف والخصام يرفع البركة ولهذا البيوت اللي فيها الزقاء والعياط ترتفع منهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم ماذا؟ الرفق كاين بعض الشباب كي يكون مع أصحابه مثلا وياكل مع أصحابه معروف يا عرس ولا في وليمة ولا كي يقول لهم أعطيني الملح من فضلك أعطيني الملح من فضلك أعطيني كاس ماء كي يسلبي له كاس ماء جزاك الله خير مع مرته ها يا حيوان جيب لهنا الماء ولا الأخت تاعه يا حابسة وراها المنديل ما الطرشون جيب لي لهنا على لا تقولش كلمة تقول صاحبك يا اختي اعطيني المنديل كيف اعطيك المنديل جزاك الله خيرا انا ندير مع اصحابك مع اهلك ما ديروا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لاهلي يعني نطيحوا فيها بزاف مع الاسف مع اصحابنا جزاك الله خير ملائكه الله يبارك ومع الدار وحوش انا اذا اردت تدخل الدار تاعك البركه رايت بعض الشباب ما شاء الله عجبني كي يهضر مع مرته في الهاتف تقول له يهدر مع صاحبه هذاك اللي يقول اعطيني الملح ما شاء الله السلام عليكم وش راك لاباس بخير وش طيبتو اليوم كذا الله يحفظك بارك الله فيك جزاك الله خير قلت له شكون اللي تهضر معاه هذه خطيبتك قال لا هذه مرتي مرتي خبار عندي معها دراري وبداو ما شاء الله اذا قلنا ايها الاخوه التفصيل ذهب مع ما تكسر منها هذه الفائده كم العاشره صح هو وجد القى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه من الفائدة الحادية عشرة عدم المؤاخذة لما يصدر عن الغضب وخاصة لله تعالى عدم المؤاخذة طبعا موسى عليه السلام غضب لله لكن لم يصل به الغضب إلى أنه يتصرف تصرفات ومن هنا أخذ علماء أهل السنة والجماعة أن من مسقطات التكفير عن المسلم المخطئ شدة الغضب الذي إما يخرجه إلى كالمجنون وهذا طبعا الأنبياء ما يوصلوش له أو الغضب الذي هو يتحكم في الإنسان ولهذا قال تعالى ولما سكت الغضب كأن الغضب هو الذي كان يأمر موسى ويدفعه لكن طبعا موسى عليه السلام لم يصل إلى درجة أنه ارتفع عقله حاشا يلم إذن هنا إذا واحد دار شيء بغضب حتى ما كانش ناوي لم يصدر من قلبه فأهل السنة والجماعة قالوا هذا موسى عليه السلام لم يؤاخذه الله تعالى على ما فعل يعني انكسرت الألواح وأراد أن يؤدب نبيا صح هذه فائدة 11 هنا نريد أن نعرف حكم الغضب حكم الغضب جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني وش قال له لا تغضب فكرر مرارا فقال لا تغضب في رواية فتفكرت في الغضب فرأيت أنه يفتح باب الشر ما معنى لا تغضب هنا هذا الحديث هو الحديث 16 من أحاديث 40 التي ينبغي على كل مسلم أن يقرأها وأن يدرسها زاد لها هي 42 زاد لها ابن رجب رحمه الله زاد لها شحال 8 أحاديث فأصبحت 50 حديثا هذه الأحاديث هذه تجمع أصول الإسلام وقواعد الإسلام هذه مما ينبغي أن نتعلمها فإن قال قائل على ما تعلمها أنا شاشا درستها في الإمارات إن شاء الله نزيد ندرسها نعم إن شاء الله كاش نخام ندرسها منيحة الأحاديث ومن تيسير الله أنها ترجمت إلى عدة لغات منها اللغة الفرنسية اللغة الإنجليزية كاين بعض الناس يقول الله غالب ما قريناش فرنسا ما قراتناش حاربت اللغة العربية وإن كان هذا العذر لا الحمد لله استقلينا كما أحد واحد قال له الإيمان قال له اسمع أنت لا ما تقراش قال الله غالب فرنسا ما قريناش نقراها قالوا شحال في عمرك قالوا 60 سنة قالوا نهار فرنسا خرجت كان في عمرك 12 سنة أنا ما قريتش بعد ما استقلينا الحمد لله الدولة فتحت مدارس وكان هناك في عهد من العهود كان هناك دراسة ليلية سموها اللغة الفرنسية دي كور دي سوار كانوا الناس يروحوا يخدموا العشية يروحوا يقراوا أنا نعرف ناس جابوا شهادات كانوا يقرأوا المدارس كانت تفتح العشية ويروحوا الناس كبار يقرأوا الفلاحين والموظفين يقرأوا ما شاء الله قالوا انت يا كي خرجت فرنسا من بلادنا والحمد لله الله لا يردها كان في عمرك 12 سنة مع انت كنت قادر كان المختعك ما زالوا قالوا اقرأ ادرس. طيب وش جاب لي هذا النبي؟ أيوة 400. فقرأها يا أخي باللغة الفرنسية حتى إن شاء الله تتعلم اللغة العربية. هذا الحديث لا تغضب. ما معنى لا تغضب؟ ما تغضبش قاع. لا تغضب معناتها حاول أن لا تغضب وأن لا تفعل وأن لا تذهب إلى الأسباب والأماكن والأشخاص الذين يغضبونك. هذا تفسير. تفسير آخر: إذا غضبت فوالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. أما الغضب إذا انتهكت حرمات الله فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت الحرمات، أما لنفسه كان لا يغضب. طيب ما حكم الغضب؟ قال العلماء: الغضب الأصل أنه مذموم، لكن منه ما يجوز. ما الذي يجوز منه؟ إذا انتهكت حرمات الله، يعني واحد يروح يجاهد في سبيل الله ما يزعفش، كي يضرب يضرب ويضحك كيف؟ يعني لازم تكون غضبان في الجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي. وإذا شفت واحد يدير منكر تغضب. طيب هل تنهى أم لا تنهى؟ على حسب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا من رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ها؟ نعم نعم، حديث 400. طيب ما حكم ما صدر من الإنسان في أثناء الغضب؟ واحد غضب غضبا شديدا وقتل، يقول هذا غضب غضب شديد، هو موسى عليه السلام غضب وألقى الألواح بما أخذ. لا، هناك فرق. بالنسبة للطلاق كاين فرق بين الأحكام. واحد غضب غضبا شديدا وقتل، ضرب مع إنسان من الغضب الشديد ما عرفش، رفد سكين وضربه فقتله. ها هذا قتل خطأ ولا قتل عمد؟ عمد. ننظر إلى الآلة، ننظر إلى الآلة، ننظر إلى القصد. لأنه لو فتح هذا الباب هو أي واحد يغضب قال أغضبت قلقني أرفعته راح. لا لا، لكن بالنسبة للطلاق، الطلاق ما حكم طلاق الغضبان؟ فيه في تفصيل. نعم، كم كم تفصيل، كم حالة؟ حالتين. ما هما؟ الحالة الأولى أنه يعرف شو إذا الحاجة نجيبه له يدي ما فيش مشكلة يدير، يعني مش تفصيل بكتابة الشريف ولا تعالى. نعم، أيوة. والحالة الثانية؟ نعم، قال حالتين بعد كرة واحدة. معي قال حالة أنه ما يعرفش وش كان يدير. الحالة الثانية ها عكسها، غضبان ولكن يعرف ماذا يفعل. كان حالة ثالثة وهو أن ينطبق عقله، خلاص يغلق على عقله. ثلاثة. أما الغضب الذي يعرف ماذا يفعل فهذا يقع طلاقه ويقع تقع صدقته. يعني واحد غضب قال هاي، واحد يعني ابنه قال يا أبتي أعطيني هذا السيارة، هو عنده مثلا غضب منه قال والله ما تديها، وغضب أروح يا الفقير هاك السيارة أروح نكتب لك مثلا، أهداها له أو تصدق. هناك غضب، غضب لا يخرجه إلى مرتبة الجنون، ولكن الغضب هو الذي يسيره. هذه حالة ثانية. الحالة الثالثة أن لا يعرف ماذا يفعل، ما يعرف اسمام الله. يقول له طلقت، يقول له طلقت شنو؟ خرجت من فمك. آه لا، فهذا لا يقع طلاقه، هذا لا يقع طلاقه. فهو الراجح. والثاني كذلك لا يقع طلاقه. الذي يقع طلاقه هو الذي يعرف ماذا يفعل بحيث لا يندم، أما الثاني والثالث فإنهم يندمون. فموسى عليه السلام نوع الغضب بتاعه الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ ثاني، بدليل أن الله قال ولم قال ولما سكت عن موسى الغضب، كأن الغضب هو الذي كان يدفعه، وغضب وغضب لله. إذن هذه فائدة 11. أما القتل ولو كان في الحالة الثالثة فإنه يقاد، لكن معروف الشريعة الإسلامية هل يقتل مباشرة ولا فيه تفصيل؟ قتل العمد واش من تفصيل؟ شكون اللي يقتله؟ نعم، أولياء المقتول، حكم الشريعة الإسلامية واحد كي يقتل الآخر عمدا أولياؤه هما لهم الحق، إما أن يطلب من الحاكم أن يقتله أو يأخذون الدية أو يأخذون ما تصالحوا عليه أو يعفو في سبيل الله ولوجه الله. أما في القوانين الوضعية شغل واحد كي تقتل مواطن مثلا أولياء ما عندهم حتى هضرة، الحاكم هو يتصرف. غلط هذا، غلط. ولكم في القصاص يعني واحد يقتل أب آخر يروح يضرب 20 سنة يحكموا عليه 20 سنة وبعد عيد البقرة وسمحوا له سنتين، عيد الجزارة سمحوا له سنتين، وعيد التين سنتين، يضرب 50 سنة. وبعد واحد يشوف قاتل باباه يمشي في الشوارع، طبعا ما نقولكش راح قتله، لكن لو طبق هذا ولكم في القصاص حياة. واحد كي يعرف روحه بلي كي يقتل يتقتل، يقتل حافظ على حياته وحافظ على حياة الآخر. أما واحد قتل فيدخله للسجن ويقولوا له محكوم عليك مؤبد، أصحاب السجن واللي يخافوا منه يقولوا أنا رايح واش. سبحان الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هارون عليه السلام ماذا فعل؟ اعتذر، أخذ برأس أخيه يجره إليه، ظن أنه لم ينهاه. طبعا موسى عليه السلام لم يظن في أخيه أنه عبد العجل معه، لا، وإنما ظن أنه لم ينههم وعاتبه لماذا بقي معهم ولم يخرج منهم، هذا هو. أما أنه نهاهم، هل نهاهم هارون؟ نعم. أما أنه لم يخرج منهم ولم يتركهم، نعم، لكن له عذر ولا لا؟ له عذر، إني خشيت أن تقول في سورة طه فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وهنا قال إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، خاف على نفسه، لكنها يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فهو بقي معهم حتى لا يتفرقوا أكثر ويحصل اقتتال. إذن هنا الفائدة 12، مشروعية الاعتذار ودفع التهم عن النفس، ومشروعية قبول العذر وهو من أخلاق الكرام. يعني دافع عن نفسك، واحد يتهمك بحاجة رد بين، خاصة يكون في مقام لابد أن ترد. ومشروعية قبول العذر وهو من أخلاق الكرام، شكون يقبل العذر؟ موسى غير قال له هكذا واش قال؟ قال رب اغفر لي ولأخي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اسمح يسمح لك، رواه الإمام أحمد وغيره وهو حديث صحيح. كان بعض الناس يجيب الأخر يقول له اسمح، قال ما اسمح، ما اسمح يعني. اسمح يسمح لك. وهذا الحديث قدر نطبقه حتى في عند سياقة السيارة. حال مرة نكون في السيارة اللي يكون معايا نخلي الإنسان يفوت يقول ما نخليهش، لا تخليه، قل له شوف قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمح يسمح لك، شوف كي سمحت له دوك ربي يفتح الزحمة سيركيلاسيون، وفعلا نسمح له تفتح. شفت كيفاه؟ قال لي ما لازلت طبق الحديث هذا. طبعا مشي تقعد خليهم بيع يفوتوا تحت أذن العصر والمغرب والعشاء، لا يعني شوية شوية اتقوا الله ما استطعت. ثالث فائدة الثالثة عشرة سقوط مزايدة ومفارقة أهل المنكر عند الخوف من القتل وعند الخوف من التفرق والاقتتال. يعني واحد ما يقدرش يبعد عن أهل المنكر، لو كان يبعد عليهم ممكن يقتلوه، ولا ممكن لو كان يبعد عليهم يخليهم يزيدوا يقتتلوا ويتفرقوا أكثر. هذا من سياسة الدعوة. ولهذا أيها الإخوة يا شباب دائما نعاودها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر حالاته اجتهادية، أكثر حالاته ماذا؟ اجتهادية. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر الحالات اجتهادية. ولهذا يمكن تشوف أحد العلماء دار حاجة لا تتريث لا تريث ولا تستعجل. يعني مثلا الآن أحد العلماء أو أحد الأئمة أو حتى طلبة العلم دعي من حزب إسلامي ليلقي عندهم محاضرة، فبعض الناس خاصة أهل الهجرة والتبديع يحكموا عليه باللي واش منهم جرور لا تكب. يا أخي الاجتهاد ممكن هو يروح يؤثر ولا يتأثر به. فهذه من أسباب من بين أكثر الأسباب اللي وقع فيها أصحاب الهجر والتبديع. هذا غير يسمعوا واحد ظهر في قناة فيها بعض المنكرات، أو ذهب إلى جمعية فيها بعض المنكرات، أو إلى جماعة عندهم بعض التحزبات يحذروا كما معنا ليظهر قناة في القناة الأنيس محذر منهم. هذا أصحاب الهجرة والتبديع، وهما بعض المشايخ تاعهم راحوا لبعض القنوات، هذيك القنوات ضد تسب السلفيين راحوا عندها. معليش سمحوا لي مسموح كيف حلال. فأكثر حالات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اجتهادية، فينبغي التريث وعدم الاستعجال في الحكم على الأشخاص. قال فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. هنا الشماتة، الشماتة هي سرور العدو بما ينال عدوه والآخر من مكروه أو سوء. قالوا هارون قال لأخيه موسى ما تديرش حاجة الأعداء تاعنا يشمتوا فينا. هنا الحذر من شماتة الأعداء، وقد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من شماتة الأعداء كما رواه البخاري ومسلم. يعني إنسان يتعوذ بالله من شماتة الأعداء، يعني يتعوذ بالله من أن يسقط في شيء يفرح العدو به بما يناله. إذن شماتة الأعداء إنسان يتعوذ بالله منها. ونستفيد كذلك من هنا أن الإنسان حذر من شماتة الأعداء، خاصة بين العلماء وبين المسلمين ما يديروش حاجة الأعداء يودوا يشمتوا بهم. ولهذا نشر الأخبار تاع الأخطاء تاع المسلمين هذا من الأخطاء اليوم يديروها بعض الجرائد والمواقع. كاين ناس يروحوا للحج يشوفوا العيوب، هذيك العيوب كاينة نقائص كاينة، لماذا تروح تقولها؟ اللي يصلح بارك الله فيك. شفت عيوب روح للمسؤولين قال لي شفت فوضى في الطعام فوضى في المصعد ماشي تولي من الحج تقعد واش الحاج لا باس واش لا باس ما كلينا ما شربنا ما تهنينا ما وكذا لا تقول عيوب عندك عيوب اكتبها ووصلها للمسؤولين. ولهذا الآن مثلا في المملكة العربية السعودية ما شاء الله الحج دائما راهم يحسنوا فيه على بالكم غير إخلاص الحج مباشرة يعقد اجتماع للحج القادم ومع ذلك كاين عيوب كاين نقائص هذا من طبيعة البشر. فكما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى نشقى المؤمن يستر وينصح عبارة اكتبوها اكتبوها اكتبوها في قلوبنا وفي ما شاء الله. حتى قال بعض العلماء إن كلام الحسن البصري كأنه كلام الأنبياء لأنه رجل كان متمسك بالكتاب والسنة ففتح الله عليه. قال المؤمن يستر وينصح والمنافق ينشر ويفضح. هذا من خصال المنافقين نسأل الله العافية. طيب الفائدة الخامسة عشرة مشروعية التوسل عند الدعاء بأسماء الله وصفاته. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. الفائدة سادسة عشرة قال تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب. هذا سينالهم غضب. إن الفائدة السادسة عشرة وقال وذلة في الحياة الدنيا الذل ساقط على كل من أشرك وابتدع. ولهذا المبتدع تجده مذلول مذلولا والمشرك مذلولا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وجعل الذل والصغار على من خالف أمرين رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما وهو حديث صحيح. ولهذا المبتدع تجده دائما مذلول ولو كما قال الحسن البصري ولو هملجت بهم البلدين يعني ولو كانوا عنهم مراكب فاخرة والناس معنينهم مدى مبتدع ربي يدير عليه الذل. سابعة عشرة قال تعالى وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. كل وعيد من الله تعالى توعد به عبدا من عباده فهو مقيد بعدم التوبة يعني بعدم التوبة. أما من تاب قال تعالى والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فائدة ثامنة عشرة إن الله تعالى دائما يفتح باب التوبة ويحث عليها ويفرح بها مهما كان الذنب ربي يحب التوبة. آخر فائدة فائدة التاسعة عشرة قال تعالى ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. الفائدة التاسعة عشرة إنما ينتفع بالهدى والنور الذي جاء به القرآن الكريم والوحي من الله إنما ينتفع به الذين يخافون الله تعالى. وقد قيل العلم الخشية من الله تعالى كلما كان الإنسان لله أخوف فإنه ينتفع بالهدى. ولهذا يجب علينا أن ندخل خوف الله في قلوبنا مع محبته والرجاء. هذه آخر فائدة في هذه الآيات. وفي الدرس القادم إن شاء الله نأخذ الآيات 155 وما بعدها واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. طيب في الدرس كان سؤال يقول هنا هل غضب يونس عليه السلام على قومه عندما لم يؤمنوا كغضب موسى عليه السلام؟ نعم هو غضب لله غضب لله لأنهم لم يؤمنوا. هل يجوز للمؤمن أن يشمت بالكافر؟ نعم يجوز. واستدل العلماء على ذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الحمى من المدينة إلى الجحفة، والجحفة كان يسكنها اليهود. نعم. يعني لكن إن كان الألم والعذاب الذي وقع على الكفار كان من طرف بعض المسلمين الذين أخطأوا، فنحن نشمت بالكفار ولا نرضى بفعل المسلم الذي خالف الشريعة. نعم. بنصرين. نعم. هذا هو. ممكن أحيانا تكون مثلا كش دولة كافرة طاغية طغات ما كش ليوقف لها، فربي يدير دولة أخرى كافرة توقف في وجهها، نفرحوا إحنا. أكو فاهمين ولا لا؟ لا. فهمتوا واش راني حاب نقول؟ أيوة. لا يعني أننا راضيين على هذه الدولة الكافرة اللي راهي واقفة في وجه الدولة الكافرة الأخرى، لأنه يعني أحيانا بعض الدول الكافرة تصيب روحها وحدها دير حالة دير رايها، فربي ينوض لهم مسلمين مازالهم ضعاف الله غالب، ينوض لهم دولة أخرى قوية كما هما تحبسهم شوية توقفهم عند حدهم، حنا نفرحوا ونكرههم في زوج. نعم. هذا نعم كما الآية الروم، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، المؤمنون الصحابة فرحوا بانتصار الروم على الفرس، وكلاهم وكلا الفرس والروم كانوا كافرين. هل يجوز العربون؟ وش معناتها هل يجوز العربون؟ هل يجوز تعطي العربون؟ سبقوا جائز، لكن السؤال هل يجوز أن تأكل العربون؟ هنا فيه تفصيل، هناك من العلماء قال إذا ما بطل ما حبش يبيع أدي العربون أديه، وهناك من العلماء من قال لا ما تديش العربون رده له إلا إذا سمح لك به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون. هذا الحديث ضعفه الذين قالوا بجواز أكل العربون، وأما الذين قالوا بصحته قالوا ما تديش العربون رده له إلا إذا سمح، أو تأخذ بقدر ما أنفق. مثلا عندك ثلاجة بعتها الواحد أعطاك عربون، وهذه الثلاجة راح جبتها من مكان ودفعت المواصلات، فلما عاود بطل فتأخذ حق المواصلة، أو هو يسمح كما الآن في السيارات كاين بعض الناس يدخل للسوق هذو اللي ناويين شراء باش يسحب المكسرون للأسعار الله يهدينا ويهديهم، كاين بنعان يجي يعطيك عربون يقول لك اغلق السيارة باش يبيع سيارته، ولا واحدة الطرق الشيطانية كيحكي لي بعض الناس لهم في السوق ندوخ يا صاحبي واحدة الطرق راهم يعني يتعلموا ولا يعلموا إبليس كما يقولوا بعض، فإذا كان مثلا بعد السيارة وعطاك عربون ما ولاش ليك معناتها ما ولاش معناتها راهو راضي خذ، أما إذا جا قال لك اسمح لي رد لي العربون تاعي تقول له تخرجني من السوق، شحال السوق دخلت شحال راهم يدخلوا لك السوق ب 100,000 نحي لهم 100,000 ما نحيلوش حق القهوة وحق الكاس كروت وحق لا لا حق ما دخلت خلاص، بعضهم يقول بصح ضيع عليا البيعة ممكن ما تبيعش هذاك نعم ما بعتش والله أعلم. آخر سؤال، هل نقوم للصلاة حين نسمع كلمة الله أكبر أم نقوم عند دخول الإمام؟ نعم أحسنت. هنا فيه تفصيل، المؤذن في قيم الصلاة إذا ما شفتش الإمام ما تنوضش، الإمام ما زالوا في المقصورة، بالك الإمام حب يعود يجدد الوضوء، بالك تذكر باللي ما على هو على غير وضوء فما تنوضش، لكن إذا شفت الإمام الإمام أو واقف والمؤذن أقام الصلاة قال الإمام مالك كل واحد يقوم على حسب نشاطه، تقوم في أول إقامة في وسطها في آخرها كل جالس. واضح هذه المسألة؟ زدت لي سؤال ورا هذا صح. أنا أعمل في البنكة إيه البنكة البنكاتي مش بنكاتي نحن هاتا البنك ماذا أفعل؟ نعم على كل حال هناك من أفتى من العلماء منهم شيخنا من حنفية العابدين قال اللي يكون يخدم في مكان يخلص الخدامين ما يعملش في الربا، فهذا يعمل إلى أن يجد العمل، ومن يكن يعمل في الربا فليترك مباشرة. هذه الفتوى والله أعلم. بارك الله فيكم، صلى الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه ويسر أمورنا جميعا ويشفي مرضانا ومرضاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.